بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقلنا إن هذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال والإنسان، فأبى كل شيء في الوجود أن يحمل الأمانة إلا الإنسان. قال: أنا أحملها، لأنه كما قال ربه الذي خلق ظلوم وجهول. الذين يقولون أن كل ما عدا الإنسان مقهور ومسير لا خيار له، نقول: لا، عدل هذا الحكم. كل شيء في الوجود خير، لأن معنى عرض الأمانة على السماء والأرض والجبال فاختاروا أن لا يحملوا الأمانة وأن يكونوا كما يريد الله. يبقى فيه اختيار لهم ولا ما فيش اختيار؟ يبقى في اختيار، بس هم عملوه اختيار واحد من الأول، ما عملوش اختيار موزع على الأحكام، أعمل دي وما أعملش دي. قال لك: لا، من الأول كده إحنا نرضى بما تجريه علينا. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ يبقوا اختاروا. اختاروا هم ان يكونوا مش مقهورين، والا مقهور ده يبقى مش عبوديه، دي لا، يبقوا مختارين، بس من اول الامر اختيار يسلموا لحكم الله، انتهت المساله. لكن الانسان حملها، يعني معنى حملها يعني ايه؟ يعني رضي أن يظل الاختيار معه في جزئيات العقيدة والإيمان. إن شاء أن يؤمن يؤمن، إن شاء يكفر يكفر، إن شاء يطيع يطيع، وإن شاء يعصى يعصى. إذن فالإنسان أجل اختياره للأحكام المفردة، إنما السماء والأرض والجبال خدوها من أول الأمر كده، قالوا له: أنت عايز إيه؟ اللي عايزه أعمله. هنا يجب أن نفهم أن القرآن حينما يشير إلى هذه المسألة يشير إليها إشارة تتسع لها كل العقول. فيأتي في هذه الآية عرضنا، ومعنى العرض إن هو جاب المسألة قدامهم كده والثايم وياهم متخاطب وكل حاجة. نقول له: طب اتخاطب بأي لغة؟ هو الذي خلق وهو الذي يقدر أن يخاطب من يخلق. ما تتكلمش في مسألة ازاي دي بقى. هو انا عرضت وهم ابوا خلاص، والانسان هو اللي قبل ان يحملها. لكن الايات القرآنية الاخرى تسعدنا وتسعفنا في ان هذا كان عرض في تفاهم اخذ ورد. ازاي؟ قال لك: وان من شيء الا يسبح بحمده. ما دام له تسبيح يبقى معناه ان له ايه؟ ان له دلاله من ذاته على ان يبين ما في مراده. يقوم العلماء يقول لك: لا، ده بعض العلماء، ولا يقول لك العلماء ان الدلاله بتاعت هذه الاشياء دلاله حال، لان لو واحد يشوف سماء منظمه ويشوف مش عارف ايه منظم ويشوف يقول ده دلاله حال على ان ربنا. نقول له: لكن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإن قلت هي تسبيح دلالة يبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمته، وهو قال أنت مش هتفهمني، بدليل أنه قال في صنف من الناس اختاره، قال: وعلمناه منطق الطير. الله، يبقى فيه منطق مش مع ربنا بس، ومع العباد بتوع ربنا. النملة قالت إيه؟ ادخلوا مساكنكم. النمل فهم عنها ولا ما فهمش؟ طيب، فيهم النمل لغة النمل ويا بعضه، وقوله وعلمناه منطق، يبقى لكل شيء منطق. لكل ده احنا في الخلق والعالم بنعمل شفرة ما يعرفهاش إلا ناس مخصوصة. الباقي ما يعرفش يتكلم بيه، ما يعرفش دلالتها ايه. اللي في البحر بيعمل شفرة للأداء، يعمل راية كده يعملها مش عارف ايه تدل على ايه، بتاع التلغراف ياما كان بيكتب يعمل عاملة كده هو تدل على الكلمة الله. يبقى اذا كنا احنا بنخلق دلالات على الاشياء اللي نريدها، يبقى الذي خلق الاشياء لا يوجد لها دلالة، لا هو خلق لها دلالة معه. صح. ومعكم انتم، وقلنا قضية التوحيد في الطير وجدتها وقومها هي يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله، ده عارف القضية من الذي يسجد له، وهم أخطأوا في أنهم سجدوا للشمس والقمر، وبقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. إذن المسألة كلها في تفاهم وفي منطق، بدليل أن سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النملة، وبدليل آخر وهو أن الله يقول في أي داود يا جبال أوبي معه والطير الله. يبقى إذا ما تعرفش، ما دام حاجة ما تفهمهاش يبقى أقف عنده الله أعلم بمراده وتسكت ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له إيه، وأوحى ربك إلى النحل مش كده ولا، والجماد أوحى له ربنا بأن ربك إيه أوحى له الله. يبقى في خطاب وفي كلام بس أعلى منه. بقى أنا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه بس أجيب ألفاظ هي ما وصلتش عنده، أتقعر له كده في الألفاظ يبقى ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فإذا كان في اللغة الواحدة يأتي عدم الفهم، يبقى في اللغات المتعددة يأتي عدم الإيه؟ عدم الإيه؟ عدم الفهم الله. يبقى إذن الفهم ده له وسائل متعددة، والذي يدلنا على ذلك أن هناك منطق في الدلالة تتفق فيه كل الألسنة، منطق في الدلالة تتفق فيه كل الإيه؟ كل الألسنة. الألسنة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال قوي. أم قال لك طيب لما بنعمل كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ إذن ففيه لغة ودلالة مشتركة في كل الألسن، ونستطيع أن نتفاهم بقى كما يتفاهم الإيه؟ الخرص بتفاهمه إزاي؟ ده احنا شفنا في الرواية الولد رخرص لما بعتوا الراجل علشان يجيب إيه؟ دستة ورق صنفرة، فما حدش عرف. قام الولد رخرص راح عامل بيد لحده كده فرخ يعني، قال لا، وعمل بإيده كده يعني دسته صنفرة، قال له ده عايز دسة ورق صنفرة. قال له بإيه دي؟ قال لك بالإشارة. وفيه أشياء أيضا تتفق فيها كل الطباع. بالله في ضحك فرنساوي وضحك إنجليزي؟ طب فيه بكاء إنجليزي وبكاء فرنساوي وبكاء عربي ولا كل بكاء؟ إذن ففيه دلالات مشتركة مع الإنسان، تبقى فيه دلالات مشتركة مع الأجناس كلها، بس مين ربنا اللي يفهمه الشفرة؟ أهو ده الكلام بقى. وحملها الإنسان، هناك حمل معناها إيه؟ وهو مثل الحمار يحمله أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف حملوها ولم يحملوها؟ قال لك حملوها كمنهج حفظه، إنما ما حملوهاش كتطبيق، فكأنهم زي الحمار. نقول له احنا بنزم الحمار دلوقتي؟ لا، ما هو ده برضو الغلط، انه بقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي. ابدا الحمار مش غبي، الحمار مش شغلته انه يفهم، شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى محمار. يبقى هي في الحمار خصوصية لو ما تقولش ده ما فهمش، لانه هو مهمته انه يحمل بس. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة تانية تقوم تقول له طب خلي الحمار توديه مكان من الأماكن مرة واحدة، وبعدين تروح المكان ده يمكن انت تتوه عنه، طب سيب الحمار كده يتن الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى الحمار مطرح ما. ولذلك واحد بيقول لك الله ما بيتهم الحمار بالغباوة ليه؟ قال لك لأنهم كلفوه بما لم يكلفه به الله، مش مخلوق لانه يفهم، ومخلوق عشان انه ايه انه يحمل بس. لكن زي ما قلنا زمان، هات قناية كده واسعة وخليك راكب حمار واضرب الحمار عشان يعدي القناية. مستحيل يعديها اولا، مستحيل، لازم يبص لها كده. وبعدين ان كانت في قدرته يعدي وينط، وما كانتش في قدرته تزق فيه ولا تضرب، لا يمكن يعديه. الله، يبقى فيهم أكل. لكن انت تقول ايه؟ انا سبق لها ونط، تخلط في التسبيح تروح واقع في قلب الايه، في قلب القناية. الله، يبقى اذا انت تسأل الكائن عما هيئ له، عما هيئ له عود حديد، تقول ده مستقيم، طب عايزين نعمله خطاف نعوجه، ما تقولش العديد ده أعوج، لأن مهمته ما تتأداش إلا بإيه، يبقى هو أعوج صحيح بنظر، إنما مستقيم لمهمته، لأن مهمته إنه يعمل كده. يبقى كل حاجة لها إيه، لها. ولذلك لما يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يقول لك ده بيزم الحمار، ما احنا قلنا زمان لا ما بيزموه، لأن هو صوت الحمار مخلوق لكده، يبقى في البادية وعايز يدل على صاحبه، يقوم يعمل إيه، ينهق له تنهيق كبير كده علشان يعرف ان حماره في الحته الفلانيه. فانت لما تعمل صوت بدون ما تكون لك مهمه فيه، يبقى انكر الاصوات لصوت الحمير. امتى؟ اذا استعمل في غير الموضع. لان الشيء قد يكون مختلف لكن مهمته متحده. مثلا الدم الذي به حياه الانسان، يجي يقول لك اعوذ بالله ده فلان حصلت له جلطه في دمه، يعني جلطه تؤدي الى ايه، الى شلل. جلطه يعني ايه؟ الدم جمد في قلب المجرى بتاعه، يقوموا بقى يعملوا بقى دوشه ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا عشان يدوله سيوله ولا عارف. وبعدين يقول لك والله فلان صعبان عليا. ليه؟ والله اصل عنده جرح وعنده سكر. طب وايه اللي يجرى؟ قال له السكر ما بيخليش الدم يجلط ابدا، يبقى دايما سائل. الله، إذن الدم مرة الجلطة تتعبه ومرة عظم الجلطة تتعبه. فالدم إن كان في موارده اللي هي الشرايين، عايز سيولة من نوع خاص، إن اتجلط يخرج عن السيولة. طب والدم لما يبقى خارج الشرايينه وخارج أوعيته، نقول له احنا عايزينه يتجلط عشان يسد، إما اتجلطش وسد الجرح ما يطيبش. الله، يبقى هنا التجليط مطلوب داخلا، ولكن التجليط مطلوب خارجا، وعدم والتجليط غير مطلوب ايه، وهو شيء ايه، انما كل واحد محطوط لايه، كل واحد محطوط لايه، لحكمه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن خفن منها. ايه؟ ابو وقت التحمل، لأنه أشفق على نفسه أن لا يكون مؤديا وقت الأداء. وإحنا قلنا لازم نفرق وقت التحمل عن وقت الإيه؟ عن وقت الأداء. وحملها الإنسان، إنه ما هو أصل الإنسان شوية الفكر اللي عنده دول بينفعوه في شيء وبعدين يودوه داهية في داهية في شيء تاني. إحنا قلنا مثلا طب الإنسان كان وشبع وكرع وخلاص وقام يغسل إيده فيها أكل، يقوم رب بتقول لك انت نسيت الحلو، يقوم يرجع تاني ويروح واخد له طبقين. طب هات حمار ولا جاموسه وخلاها تشبع واديلها عود برسم واحد واضربها، لا تقبله ابدا، مش ممكن، محكومه بالغريزه التي لا تتصرفش، وهي دي حكمتها في انها لا تتصرف. ظلوم، ظلم من؟ مرة يكون الظلم للغير ومرة يكون الظلم للنفس. والظلم للغير معقول عايز تنتفيد منه، إنما تظلم نفسك تمنعها خير، أهو ده الكلام بقى، يبقى ده الغباء. ليه؟ لأن الناس بتظلم الغير عشان خطر مين؟ عشان خطر نفسه. طب لما تظلم نفسها، ده أنت بتظلم الغير عشان خطر نفسك، تقوم تظلم نفسك، ملك منعها خير، كسل عن شوية طاعة الآن هياخدوا منه شوية زمن يمنعوه من شهوة، إنما منع نفسه من إيه؟ يبقى منع الخير عن إيه؟ عن نفسه. يبقى عدو نفسه ولا مش عدو نفسه؟ ولذلك قال لك نفسك اللي بين جنبك أعدى أعدائك، لأن عدوك اللي برا ده تقدر إيه، إنما النفس اللي وياك ده هي دي يحذر منها. ظلوم أو ظلوم للغير، الذي يظلم يظلم ربنا، الشرك لظلم عظيم، بس ظلم الشرك ده عائد على الله ولا عائد عليك برضو أنت؟ عائد عليك أنت. يبقى كل شيء عائد على مين؟ على نفسك. طب وجهول يبقى معذور، ما يعرفش، ما عندوش يعني اتساع علم. يبقى ظلوم يبقى عارف ويعدل عن الحق، الجهول يبقى يمكن مش عارف. شوف بقى الحكمة بقى الأدائية، إنه كان ظلوما جهولا، أدي وصفين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. غفور دي يقتضي في ذنب مش كده، والذي يظلم يبقى فيه ذنب ولا مش فيه ذنب؟ يبقى فيه ذنب. يبقى ظلوم مقابلها مين؟ غفور. طب والجهول ده مش ذنب لانه ما يعرفش، ام قال لك دي داخل في باب الرحمه، يبقى فيه غفور لمين؟ لمن ظلم، ورحيم لمن ايه؟ لمن جهل. يبقى دي جايه هنا ظلوم وجهول، وجايه دي غفور وايه؟ غفور ورحيم. والله سبحانه وتعالى علم عنه ممن آمن به انه غفور رحيم، فما دام علم عنه انه غفور رحيم يقوم الانسان يعني لما نفسه تحدثه بشويه ظلم يقول لك معلش ما هو هيغفرها الله ليه. ولذلك هناك آية تقول لك ايه، ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك بيه وخلاك تعصاه كده وتكفر بيه؟ قام قال لك ده هو ما غرك بربك الكريم، كرمك يا رب هو الذي غرمني، اللي خلاني يعني اثق في انك انت هتغفر وتعمل مش عارف ايه. يبقى ما غرك بربك الايه، فكان الله لقن الانسان في الجواب في قوله ما غرك بربك يقول الكريم، لانه كريم. ولذلك احنا الفلاحين حتى واحد قال له ايه يا شيخ انت بتصلي صلاه نقر فيها مش مطمن فيها ودي تنفع دي؟ طب افرض انك انت عليك كان شيلن زمان فضه كده، عليك شيلن لواحد وبعدين جت تديه له قامت اديت له ماسح، بالله يقبله منك؟ قال له والله ان كان كريم يقبله ولا يقول لي ايه هو ولا بتعمل حاجه. الله، يبقى اذا اللي غروا بالذنب ايه؟ كرم الله ومغفرته وايه ورحمته. هنا بقى دقيقه اخرى في الايه وهي قول الحق، ليعذب الله المنافقين. بقى هو عمل العمليه دي عشان يعذب؟ هل التعذيب مقصود لله في الحكم ام قال لك ده اسمها لام العاقبه؟ هو ربنا عمل التكليف عشان ما يعذبش، عشان الناس تتابع ولا يعذبش، انما اللي حصل ايه؟ ان حصل النتيجه هنا. تعال بقى، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ التقطوا موسى وهو طفل. هل التقطوه ليكون لهم عدو او ليكون لهم قرة عين؟ انما اللي حصل ايه؟ يبقى الغباء هو اللي خلاك تفهم ان ده هيبقى قرة عين، مع انه ايه؟ انتوا ما التقطوش عشان يكون عدو، يبقى مش اللام للتعليل، انما التقطوه ليكون قرة عين، انما حسابكم هو اللي خطا وطلع ايه؟ وطلع هو اللي بيقول بل هو عدو ايه؟ عدو لك. اسمها لام الايه؟ لام العاقبه، ان تفعل الشيء لشيء ثم تاتي العاقبه لشيء لتدل على غباء الذي فعل. انت خدته علشان كذا ولكن ربنا مش عايز كذا، اسمها لام الايه؟ لام العاقبه. ليعذب الله، خد بالك بقى، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. النفاق في الأول ليه؟ لأن المشرك ده أو الكافر على طول منطقي مع نفسه، حاجة ما صدقهاش قلبه فما أمنش بها بلسان. لكن المنافق عمل إيه؟ مش مقتنع بها بقلبه وقلبها لسانه، يبقى هو اللي موزع الشخصية. يبقى المنافق في الدرك الأسفل عشان كده، ويلي ولأنه حيخدعني، يبين لي بظاهر فعله انه ايه؟ انه معي وهو وهو علي. يبقى هو ده أعلى الإيه؟ أعلى الأعداء. طيب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. سياق الأسلوب كده البشري كان يقول إيه؟ ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. ما قالش كده. قال ويتوب الله. كرر لفظ الله هنا. ما عطفوش على مين؟ على ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. قال لك لا، ده هو عايز يعزله بحكم لوحده. ليه؟ قال لك لأن لله صفات جلال، منتقم وذو البطش ومش عارف ايه، ولا دي اللي هتشتغل مع مين؟ مع المنافقين ومع المشركين والمشركات. لكن السيال ده في الصفات مش هيجي مع مين؟ يوم يجيب الله بصفات جلاله. يبقى ديك بصفات جلاله ودي بصفات ايه؟ بصفات جماله. نعم.